يكون في هذه الأواني والأوعية التي ينتبذون فيها وهم يعلمون خاصيتها، فسألوا عنها فأجابهم الرسول صلى الله عليه وسلم أن يعني في أول الأمر في هذه الأحاديث فنهاهم عنها، ثم سيأتي ما يدل على أنه أباح الانتباذ في كل وعاء ما لم يعني يعلم أنه قد أسكر ما فيه. عن أبي سعيد أن وفد عبد القيس قالوا يا رسول الله ماذا يصلح لنا من الأشربة؟ قال لا تشربوا في النقير، لا تشربوا في النقير، هذا الوعاء الذي سبق النهي عنه من قبل. فقالوا جعلنا الله فداك، أو تدري ما النقير؟ لأن هذا اسم لوعاء معمول يعرفونه هم عندهم في اليمن أو في طرف الجزيرة يعني، فيسألون الرسول عليه الصلاة والسلام أن هذا الوعاء ليس معروفا في المدينة، فهل تعرفه؟ فقال عليه الصلاة والسلام نعم، الجذع ينقر في وسطه، هذا هو النقير، جذع النخلة أو جذع أي شجرة ضخم، وهذا خاص يعني غالبا ما كانوا يتركون على جذع النخلة، إذا نقر حفر وسطه فأصبح زي الصحفة زي كذا إلى آخره، لكنه بطريقة يكون محكم الغطاء. فبين لهم رسول صلى الله عليه وسلم أن هذا هو الذي نهيت عن أن تشربوا فيه أو تضعوا النبيذ فيه. نعم قال ولا في الدباء، والدباء هو القرع، دباء القرع معروف يعني هو أنواع يعني منه الضخم السماكة الجلد يعني ومنه أقل قليل، ولكنه معلوم معروف، هذا إذا يبس وجف يقطع طرفه يبقر طرفه كذا، فيصير وعاء لما يوضع فيه من الماء أو كذا إلى آخره. نعم قال ولا في الدبة ولا في الحنتم، والحنتم سبق تفسيره بأنه الجرار التي تعمل من الطين. قال وعليكم بالموكا، وعليكم بالموكا، الموكا يعني له تفسير سنذكره بعد قليل مع تكملة تفسير هذه المفردات. هذا الحديث رواه مسلم والنسائي وأبو داود. وعن ابن عمر وابن عباس قال حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم نبيذ الجر، والجر هناك الذي سبق الجر الأخضر الذي هو ويسمى بالحنتم، رواه أحمد ومسلم والنسائي. وعن ابن عمر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحنتمة وهي الجرة واحدة الجر، ونهى عن الدباء وعن القرعة ونهى عن النقير وعن أصل وهي أصل النخل ينقر نقرا وينسح نسحا يعني يمسح لحاءه كذا نسحا ثم يحفر، ونهى عن المزفت وهو المقير، مزفت المقير يعني إيش؟ المطليب الزفت وهو نوع من القار. نعم وأمر أن ينبذ في الأسقية، والأسقية التي تستعمل من الأدم، من إيش؟ من الأدم، من الجلود، من الجلود المدبوغة. رواه أحمد ومسلم والنسائي والترمذي وصححه. وعن أبي بريدة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن الأشربة إلا في ظروف الأدم أو الأدم، يصح هكذا جمع أديم، جمع أديم. نعم والأديم يطلق على الجلد المدبوغ، على الجلد المدبوغ. فاشربوا، يقول كنت نهيتكم عن الأشربة، شوف هذا النسخ، تلك الحديث في النهي عن هذه الأوعية، والحديث هذه الثانية التي ذكرها حديث بريدة وما بعده لبيان نسخ النهي عن الانتباه في هذه الأوعية. قال كنت نهيتكم عن الأشربة إلا في ظروف الأدم، فاشربوا في كل وعاء غير أن لا تشربوا مسكرا، إذا احتاطوا من الإسكار، وأما الأوعية فلا مانع من تنتبذوا فيها وتشربوا بها. رواه الإمام أحمد ومسلم وأبو داود والنسائي. وفي رواية نهيتكم عن الظروف، ظروف يعني الأوعية، عن الظروف وإن ظرفا لا يحل شيئا ولا يحرمه، نزفت دبة وكذا إلى هو من حيث هو لا يحرم ولا يحل، ولكن الحديث يقول وإن ظرفا لا يحل شيئا ولا يحرمه، وكل مسكر حرام، سواء كان في يعني نقير أو في حنتم أو في غيره أو في جلد أو غيره. رواه الجماعة إلا البخاري وأبا داود. وعن عبد الله بن عمر قال لما نهى رسول الله أو لما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الأوعية قيل للنبي صلى الله عليه وسلم: ليس كل الناس يجد سقاء، يعني هذه الأوعية التي خاصة الذين يستعملونها أكثر في ديارهم، يعني مثل وفد عبد القيس، يقول هذا يعني كل أحد لا يستطيع أن يكون وعاؤه من الأدم، يعني من الجلود المدبوغة، يستعمل الخشب، يستعمل كذا، يستعمل الجرار، فكيف؟ قالوا ليس كل أحد، أو ليس الناس كل الناس يجد سقاء، سقاء، والسقاء الذي يطلق على الوعاء من الجلد، فرخص لهم في الجر، يعني الجرار، غير المزفت، غير المطلي بالزفت. متفق عليه. وعن أنس قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النبيذ في الدباء والنقير والحنتم والمزفت. كم؟ نبيذ في الدباء والنقير والحنتم والمزفت الأولى. ثم قال بعد ذلك: ألا كنت نهيتكم عن النبيذ في الأوعية؟ فاشربوا فيما شئتم ولا تشربوا مسكرا، من شاء أوكى سقاءه على إثم. من شاء أوكى، أوكى يعني إيه؟ ربط كذا، أوكى سقاءه، السقاء الذي رخص فيه بانتباه فيه من الجن، على إثم، يعني الذي يريد الإثم، حتى السقاء المباح كذا إلى آخره ممكن أن يوكيه ويربطه على محرم. فالإثاء بمعنى هذا، بمعنى الحديث إن الأوعية أو الظروف لا تحل ولا تحرم. نعم. وعن عبد الله بن مغفل قال: أنا شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين نهى عن نبيذ الجر، وأنا شهدته حين رخص فيه، وقال: واجتنبوا كل مسكر. هذه الأحاديث المتعددة التي فيها النهي عن الانتباذ، وقلنا ما هو الانتباذ؟ وضع الشيء من التمر أو الرطب أو البصر أو العنب أو الزبيب من الشيء من الفواكه والتين أو غيره، لكن غالبا ما كانوا يستعملون التمر والزبيب، التمر والعنب، التمر والزبيب، التمر بمختلف أنواعه، يعني مختلف درجاته، البصر، الزهو، التمر الذي هو تمر، وكذلك العنب، يعني يستعملون الزبيب ويرمونه فيه، ونحو ذلك مما مما إذا وضع أو ترك فترة يتحول إلى خمر إذا قوي واشتد. كانوا ينبذون، بمعنى يضعون، النبذ هو الرمي، وهم يقصدون أنهم يضعون هذه الفاكهة الجافة أو شبه جافة أو لم تنضج بعد، مثل السب، البسر والبلح، في الماء وينقعونه فيه، بحيث أنه تتسرب، يتحلل بعضه أو يتحلل في الماء ليتحول طعم أو يعني الماء من المالح أو مما فيه من ملوحة إلى عذوبة أو إلى حلاوة، لأن الماء كان عندهم حسب الموجود، قد يكون ماء عذبا وقد يكون ماء أقل عذوبة وكذا إلى آخره، ومهما يكون، فمهما تكون عذوبة الماء، لو وضع فيه هذه الفاكهة لا شك أنه يكون ألد. فهذا أمر مباح وكانوا يفعلونه، وكان ينبذ لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني ينبذه التمر والزبيب وكذا، لكن الإباحة تنتهي حدودها في حدود ما لم يسكر، يوم يومين، غايته 3 أيام إذا كان في وعاء معين من الجلود. أما في وعاء آخر فالأوعية لها تأثير من حيث سرعة تخمر ما فيها، ومن هنا طبعا هي تختلف، فمنها ما فيه يسرع التخمر إلى ما فيه يعني، ومنها ما يبطي ويأخذ وقتا. فهذه التي يسرع التخمر ما فيها، تخمر إلى ما فيها، نهى في أول الأمر، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الانتباذ فيها. طيب لماذا؟ ما دام الانتباذ مباح، وأن النبيذ إذا لم يكن مسكرا فهو مباح، وأنه كما ورد في الأحاديث الأخرى أن الظرف لا يحل ولا يحرم، فلماذا حرمها أولا ونهى عنها؟ قال أهل العلم إن وفد عبد القيس وفد حديث عهد بكفر، يعني دخلوا في الإسلام حديثا، والأمة يومئذ أكثرهم يعني كانوا حديث عهد بمثل هذه الأعمى، يعني الانتباذ ونحو ذلك وكذا، يعني فمن باب سد الذريعة وعلى يتساهل في أن يعني يدعوه حتى يصل إلى الإسكار، وهذا يسرع إليه الإسكار، فنهى عن ذلك من باب سد الذريعة حتى يعني يعرف الناس الأحكام، ثم بعد ذلك يبين لهم الأصل في المسألة. بعد ذلك بين عليه الصلاة والسلام، هذا وجه، هذا وجه في القول، في أولا النهي ثم الإباحة. والوجه الآخر هو أنه يعني عليه الصلاة والسلام نبه إلى أن بعض الأوعية، طبعا هو سئل عن هذه بعينها فأجاب بالحكم، ومع كل جواب يقول كل مسكر حرام، يقول لا تنتبذوا في كذا وكذا وكل مسكر حرام. نبه إلى أن هذه الأوعية بخصوصها التي سألوا عنها، وهي ماذا قلنا؟ النقير، وهو ما يعني جذع النخلة ينقر وسطه حتى فيكون وعاء. والحنتم، وهو الجرار المبني المعمولة من الطين والتراب يعني وكذا، وقيل أنها تكون مطلية بطلاء معين، طلاء الأخضر. وإيش؟ والمقير والمزفت، روي المقير والمزفت، وهو المطلي بالقاري أو بالزفت. والدباء، وهو نوع من اللي هو القرع، هذا كذلك نهى عنه. كل هذه الأنواع الخمسة التي ذكرت أو الأشياء الخمسة من طبيعتها أن فيها حرارة أكثر، يعني وغطاء وتكوينها تجويفها محكم، وما دام فيها هذه الحرارة، نشوف لاحظ المزفت جذع النخلة لما يكون يعني سمكه كبير يعني كذا، فما في وسطه يكون لا يدخله هواء وكذا إلى آخره. المقير معروف اللي هو مطلي بالقار. الدباء كذلك، يعني هذه يعني دباء يضعون البادية وغيرهم يضعون فيه السمن ويضعون فيه ما يعني يرشح، بمعنى أنه ما يدخل هواء على ما في جوفه، فعملية الضغط فيه شديدة والحرارة فيه شديدة، فما في وسطه يسرع إليه يعني التخمر. فنهوا عن ذلك لأن هذه نهوا مطلقا، لأن هذه الأوعية يسرع إليها إلى ما فيها التخمر، فيخشى أو يقع، قد يقع الإنسان في أنه يشرب شيئا ثم هي في غالبها، بل كلها، لاحظ كلها أوعية غير شفافة، لا هي شفافة حتى يرى ما في وسطها أنه تبخر أو تخمر أو تغير، ولا هي أيضا يعني فيها تنسيم أو كذا يدخل حتى أنه يعني يدخل هواء أو شيء كذا، من حيث أنه لا يشد الحرارة والضغط على ما فيها ليبقى مدة أطول من غير أن يتخمر. إذن فهي مظنة أن يسرع التخمر إلى ما فيه، إلى ما فيها. نهى عن ذلك، طبعا نهى عن ذلك مطلقا. لو وضعه الآن وشربه بعد ساعة أو ساعتين أو كذا إلى آخره، قبل النسخ لا يجوز، قبل النسخ لا يجوز. رسول نهى قال لا تنتبذوا في هذه، إذن فلا يجوز له أن ينتبذ، ولو يحطه الآن ويشربه بعد ساعة، نهي عنها، ومع أن العلة معروفة، العلة معروفة. ثم بين الرسول عليه الصلاة والسلام أن هذا النهي إنما هو بسبب الخشية من أن يعني يسرع إليها التخمر، وأن يشرب الإنسان ما فيها ويظنه ما زال مباحا وهو قد تخمر. هذا النهي الأكيد في الأول المطلق يعني تنبيه وتذكير بأنه بعد الإباحة ينبغي للإنسان أن يحتاط في هذه الأوعية، فإذا انتبذ فيها بعد أن أباح الرسول صلى الله عليه وسلم قال انتبذوا، وإن الظروف لا تحل، ولا ظروف الأوعية لا تحل شيء ولا تحرمه، وإنما يحرم كل مسكر، فانتبذوا. إذن انتبذوا، ضعوا نبيذكم في هذه الأوعية، ولكنكم انتبهوا واحذروا من أن تصل إلى درجة الإسكار. فإذن النهي الأول كان نهيا مطلق، ولا يجوز الانتباذ في هذه الأوعية بحال من الأحوال مطلقا ما دام النهي قائما. ثم بعد الإباحة بعد النسخ يجوز الانتباذ، ولكن مع التنبه إلى العلة التي من أجلها نهي عنها، وهو خشية التخمر. فهذا إشارة إلى أن كل وعاء، سواء كان من هذه الأوعية المذكورة التي سئل عنها أو من غيرها مما يستحدث أو كذا إلى آخره، إذا كان يسرع التخمر إلى ما في وسطه ما فيه، فينبغي للمسلم أن يحتاط. فإذا كان توقع أنه يعني الحديث ورد عن عائشة، وفيه الحديث يعني مقال أنه كان ينبذ، وفي بعض الحديث يعني مما يمكن يحتج به أنه كان ينبذ لرسول الله صلى الله عليه وسلم لمدة 3 أيام، يعني إذا في الغالب قبل ثلاثة أيام النبيذ أو لا يتخمر، لكن إذا ظن الإنسان أن نوعا من الأوعية يمكن أن يسرع التخمر إلى ما فيه فلا ينتظر إلى ثلاثة أيام، يحتاط لنفسه. نعم يجوز له أن ينتبذ فيه، يضع نبيذه فيه، ولكن لا يتركه كغيره من الأوعية الأخرى، بل يحتاط لنفسه. وهنا هذا كلام طبعا المزفت المقير النقير الكذا إلى آخره، أسماء ربما أكثرنا لا يعرفها الآن ولا نستعملها، يعني كثير من الناس يعني، لكنها فيها أولا فيه بيان للحكم الذي كان لما هم لما يتعاملون ويستعملون، ثم فيها تنبيه لما هو مثلها ويشبهها. فكل وعاء سواء كان من نحاس أو من حديد ويجوز استعماله، أو من قوارير من قزاز أو نحو ذلك، إذا كان من شأنه في إحكامه وقوته وكذا مثل هذه الأشياء التي نهى عنها ثم يعني أباح النبيذ فيها، ينبغي للمسلم أن يحتاط إذا وضع شيئا من شرابه فيها أن يحتاط، فلا يتركه المدة التي يخشى منه أن يتخمر فيها. هذا أمر، هذا حكم شرعي فرعي. إذن فعرفنا أن بعض الأوعية كان يحرم النبيذ فيها ثم أباحه صلى الله عليه وسلم ونهى عن المسكر. الشيء الثاني وهو من الأدلة ويهم طلبة العلم علماء يعني في الأصول، أن النسخ واقع في السنة في الأحكام الشرعية، وأن من أدلته قد يكون الدليل الناسخ من النص نفسه. هنا كنت نهيتكم عن الأشربة في الظروف أو كذا فاشربوا في كل ظرف إلا كذا، إذن فهذا دليل على أن على وجود النسخ في بعض الأحكام، وعلى أن دليل النسخ قد يكون من نص الحديث أو الآية، وإن كان لم يكن في الآيات فيما أعرف آية يعني نسخت آية من نصها، وإنما دل ذلك على ذلك السنة، دل على ذلك السنة على أن هذه الآية ناسخة لتلك الآية. فأدلة وجود النسخ أو أدلة أن هذا الحكم منسوخ قد تكون بالنص على النسخ من النص نفسه، أو بمعرفة التاريخ أن ذاك متقدم وهذا متأخر، وإذا كان متعارضين لا يمكن الجمع بينهما، أو يعني طرق يعرفها أهل الأصول ونذكرها، وقد ذكرناها في دروس علم أصول الفقه. مسألة مهمة أخرى نذكرها ثم نتوقف، باب ما جاء في الخليطين. نحن الآن عرفنا أن النبيذة ماذا يسمى الآن؟ ماذا يسميه الناس الآن؟ يعني وضع التمر في الماء ليتغير طعمه ليحلوه يعني كذا ليشربه، أو الزبيب أو التين. يعني في عند بعضكم يعرف اسما آخر غير كونه نبيذ؟ خل؟ لا، الخل شيء آخر، خل يأخذ فترة طويلة وكذا. كل الخل يأخذ وقتا ويأخذ معالجة معينة يعني وكذا. نعم ما يخمر، لكن ايش يسمى نبيذ؟ يسمى ايضا ايش يسمونه؟ ايش يسموه؟ في كل بلد او في كل منطقة او كذا له اسم، اسمه المعروف الذي ورد الحكم عليه النبيذ. والنبيذ هذا مأخوذ من طريقة وضعه. النبيذ يعني شيء ينبذ يعني يطرح في وعاء وضع عليه ماء ويمكث فترة يعني ليتغير أو لي يعني يستلذ بطعم الماء بحلاوته. أنا أي نوع من أنواع الفاكهة، التمر، العنب، التمر بأنواعه يعني بدرجاته، الزبيب، التين، ممكن يكون من الفواكه الأخرى إلى آخره، هذا يسمى نبيذ. فالنبيذ ما دام القصد منه تحلية الماء فهو جائز، وما دام في درجة أنه لا يصل إلى التخمر فهو جائز. فإن وصل إلى درجة التخمر أو كاد يصل إليها توقف الإنسان حتى لا يقع في المحظور. نحن الآن مقدمون على شهر رمضان، شهر رمضان الناس يحتاجون فيه إلى يعني بعض الأشربة إلى آخره، فيحتاط الإنسان لنفسه. طبعا يكون في السوق الآن يعني في الأسواق أشربة متعددة، والله أعلم بما كذا. إذا يعني الأصل والظاهر في تعاملات المسلمين في بلد إسلامي أن ما يباع فيه من الأطعمة والأشربة وكذا فهو مباح حلال الأصل فيه، إلا إذا تيقنت أيها المسلم بأن هذا النوع من الأطعمة أو أن هذا النوع من الأشربة معمول بطريقة محرمة أو جاء بطريق محرم أو كذا فهذا شيء آخر. إنما الأصل فيه إذا دخلت سوق المسلمين فما يباع فيه من مأكول من اللحوم من المأكولات كلها وما ومن المشروبات كلها، سوق المسلمين المعتمد الملتزمين بشرع الله مطبقين يعني شريعة الله سبحانه وتعالى، فالأصل فيما يعرض في أسواق مباح حلال لأن الأصل الحل في بلاد المسلمين، والأصل في الأشياء الحل، والأصل في الأطعمة والأشربة الإباحة، إلا إذا عرفت أنت عن نوع معين مما يباع في أسواق المسلمين، عرفت عن هذا النوع بعينه أو عن هذا الشخص بخصوصه بأنه يبيع شيئا محرما وكذا، هنا يجب عليك الامتناع. هذه واحدة. الشيء الثاني أيضا أنت الذي تعمله في بيتك لنفسك وأهلك وأسرتك، النبيذ الذي ينبذ يعني تطرح فاكهة في الماء لتغييرها أو إلى آخره، انتبه واحرص على ألا يطول أمده حتى لا يتحول إلى شيء محرم أو مكروه. من الأشياء التي يحصل فيها نوع الاشتباه الخليطين. ما هما الخليطان؟ أن يضع عددا من الفاكهة في الماء ينبذه. طبعا النبيذ المفرد هو يضع تمرا وحده، تمر أو نوعا من التمر، تمر يعني درجة من التمر، تمرا أو رطبا أو بسرا أو كذا، واحد يعني واحد كذا يضعه، أو يضع زبيبا أو وحده أو تينا وحده أو كذا، هذا مفرد نبيذ مفرد ما في إشكال ما دام لم يصل إلى درجة التحريم. الخليطين وهو أن يجمع بين فاكهتين أو بين نوعين مما يعني يضع تمر وزبيب، يضع رطب و يعني بسر وتمر مع أنهما من جنس واحد وهو التمر، لكن هذا في درجة من النضج أقل من درجة التمر. البسر هو ماذا؟ هو الرطب أو ثمرة النخل قبل أن يعني تنضج، يعني يبدأ فيها الإحمرار أو الإصفرار لكنها ما نضجت، وإذا تكامل إحمرارها وكذا صارت بلحا، ثم بعد ذلك إذا لانت تصير رطبا، ثم بعد ذلك إذا تصير تمرا، فهو في هذه الدرجات يختلف مفعوله أو تأثيره أو تكونه عن شيء. ولهذا نهى، ورد النهي عن الخليطين، فلا ينبذ تمرا مع زبيب أو زبيب مع تين أو كذا. لماذا نهى عن الخليطين؟ النهي هنا الحديث قبل أن نسمعها أريد أن يعني أمهد لمعرفة معناها. هذا النهي هل هو للتحريم أو للكراهة؟ أولا لماذا النهي؟ النهي لأنه الجمع بين نوعين من الفاكهة وأكثر وكذا فيه مظنة أن يتفاعل هذان النوعان المختلفان فيكون يعني سرعة التخمر فيه أكثر، هذه لعلها علة واضحة، فنهى عن الخليطين ولم يذكر العلة، نهى عن الخليطين. طيب هذا النهي هل هو لعينه لخصوصه وإذا فلا يجوز الخلط بين نوعين من الفاكهة بأي حال من الأحوال، أو لهذه العلة وهو احتمال أن يكون كذا؟ جمهور أهل العلم يقول أو كثير من أهل العلم يقولون النهي خشية أن يؤدي إلى المحرم، ولهذا فالنهي عنه نهي كراهة، نهي كراهة. وكثير منهم يقولون النهي مدى مرد النهي ونص أو يعني فيه فنهي للتحريم، إذا أردت أن تنبذ في وعاء واحد فضع تمرا أو زبيبا أو كذا إلى آخره. وبعد ذلك قال أهل العلم أيضا طيب جعلت نبيذا من التمر، نبذت في وعاء تمرا ونبذت في وعاء زبيبا ونبذت في وعاء تينا وكذا إلى آخره، وصار عندك نبيذ من ذا ونبيذ من هذا ونبيذ من هذا، إذا ما في خليط، هل يجوز أن تخلط هذه الأنبذة فتشربها؟ بعض الناس والذين يأخذون بظواهر الأحاديث الظاهر وكذا قال لا هذا خليط، خليط لا يجوز، ولكن الأظهر والله أعلم أنه لم يصله لم يتناوله النهي فجائز مباح، لأنه هذا نبيذ مفرد وهذا مفرد وكذا بالتأكيد ما لم يسكر بالتأكيد. ومن هنا عندنا مثلا الآن في تعاملات الناس يعني العصير المفرد وحده، عصير البرتقال، عصير كذا، عصير كذا، عصير كذا، وفيه ما يسمونه الكوكتيل. هل هذا الكوكتيل من نوع النبيذ ولا لا؟ ليس من نوع النبيذ أصلا، لأنه عصير مباشر يعني طازج. لكن يأتي سؤال، وهذا الذي ينبغي أن نسأل عنه أهل الخبرة يعني والمعرفة، وينبغي أن يحتاط المسلم فيه. هذا الكوكتيل بل حتى هذا العصير المفرد الذي الآن موجود ومنتشر في الأسواق، هل إذا أخذ وقتا من الزمن وفي وعاء معين وكذا إلى آخره يتحول إلى خمر؟ يتخمر أو لا؟ ها؟ يتحول أو ما يتحول؟ يتحول. إذن فعلى المسلم أن يحتاط لنفسه ما دام طازجا وفي درجة الإباحة يعني كذا، فليأخذه سواء كان خليطا أو يعني مفردا لأنه عصير عادي. وإن وصل إلى الدرجة العادة يعني الذين يعرفون أنه مثلا هذا، يقول أنه إذا أخذ شهرا أو ستة أشهر أو ثلاثة أشهر أو كذا مدة معينة وحسب الوعاء الذي هو فيه يعني نعم، فإذا كان كذلك انظر. وعد هذه أمانة يعني في تاريخ يعني صنعه أو عصره أو كذا، يتأكد من ذلك. وكما أنك يا أيها المسلم تتأكد من تاريخ صنع البضاعة أو الطعام من أجل خوف التسمم على جسمك وأهلك، فتأكد منه خشية تسمم عقلك ودينك. نعم. الصوبيا الآن يكثر السؤال عنها لأنها تكثر في رمضان يعني. أولا الصوبيا هذا اسم لا أدري أي يعني أين منشأه، الصوبيا أو الصوبيا، لكن هو في الحقيقة هو إيش؟ خليط أو نبيذ، هو نبيذ يعني خليط الشعير مع الماء لفترة معلومة، ومنهم من يضيف له، لكن فيه الشعير، فيه الشعير، هذه حكمها حكم النبيذ. إن كانت في حالة لا تصل إلى درجة التخمر فهي مباحة، وإن وصلت إلى التخمر أو خيفة أو ظن أنها يعني كذا فليجتنبها الإنسان. نعم، فليجتنبها. ما جاء في الخليطين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن ينبذ التمر والزبيب جميعا، ونهى أن ينبذ الرطب والبصر جميعا، والحديث رواه الجماعة إلا الترمذي. وعن أبي قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تنبذ الزهوة، وهو الطلع، طلع التمر قبل أن يصير رطبا أو بصرا، والرطبة وهو الذي بعده في الدرجة في النضج جميعا، جميعا زهو ورطب لا تجمع، ولا تنبذ الزبيب والرطب جميعا، ولكن انبذ كل واحد منهما على حدته. والحديث متفق عليه. وفي لفظ أن نبي الله صلى الله عليه وسلم نهى عن خليط التمر والبصر، وعن خليط الزبيب والتمر، وعن خليط الزهو والرطب، وقال انتبذوا كل واحد على حدته. وحديث أبي سعيد وحديث أبي هريرة، وعن أبي هريرة أيضا مثله. إذا مجموع هذه الأحاديث فيها النهي عن الخليطين، والجمهور كثير من أهل العلم يقول النهي كراهة، والبعض يقول نهي تحريم، والأولى بالمسلم أن يحتاط لنفسه، لأن المقصود هو خشية الوقوع في المحظور وهو شرب ما لا يجوز شربه. نقف عند هذا الحد، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. نعم نعم نعم، ما دام نهى النهي مطلق، نهى عن الخليطين، ما دام نهى، يقول في بعض الروايات يقول كان ينهى عن الخليطين، حتى أننا كنا نقطع المذنب. شو هو المذنب؟ المذنب البلح الذي بدأ الرطب أو الرطب شو اسمه الليونة في طرفه، يقول نقطع هذا الطرف اللين حتى لا نقع في أننا جمعنا بين رطب وبصر يعني. فما دام النهي قد ورد عندك فلا تجمع، لكن أنبذ هذا وأنبذ هذا واجمع بينهما وشرب ما لم يكن مسكرا. نعم نعم يا شيخ. عصير ما دام انتباذ فالأولى الالتزام، ما دام انتباذ لأنه نهى أن ينبذ الخليطين يلتزم، لكن أنبذه في هذا في وعاء وهذا في وعاء وتخرج عن النهي، هذا الحوار. وعلى عموما كثير من العلم يقول هذا النهي للكراهة خشية عن يقع في المحظور. اكتفي بهذا القدر، صلى الله عليه وسلم.